بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم ذوات أفنان. في هذا اللقاء المبارك سنتدارس آيات مباركات من سورة المائدة، فجعلنا عنوان هذا اللقاء المبارك في هذا المساء المائدة، على أننا لن نعرج على السورة كاملة، إنما نعرج على الآيات المعنية بشأن المائدة فيها. نعلم جميعا أن عيسى بن مريم عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، وليس بين هذا النبي الكريم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، وأن عيسى بن مريم أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ونبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال الله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه الآيات يقول الله جل وعلا فيها: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون، هذا إخبار من رب العزة جل جلاله، ولا أحد أصدق من الله، فإذ تعني الظرفية لشيء مضى. والحواريون هم خلص أصحاب عيسى عليه السلام، فهم قوم مؤمنون صادقون. قال ربنا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فمعلوم أن الحواريين هم أعظم أنصار الله لعيسى بن مريم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح: إن لكل نبي حواريين وحواري الزبير بن العوام. فنحن أمام فئة مباركة صالحة مؤمنة، وهذا مهم استصحابه عندما نريد أن نفسر الآية حتى نفهم المراد منها. ربنا يقول: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ظاهر الآية مشكل، بعض العلماء يأخذها على قراءة هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تدعو ربك، لكن امراء قراءة هذه الشهيرة حق لا مرية فيه، ويجب استصحاب أنهم حواريون وأنهم مؤمنون خلص، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، كذلك أخبر الله جل وعلا عنهم، وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الحديث. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ المائدة هي الخوان الذي عليه طعام، فإن لم يكن عليه طعام فلا يسمى مائدة، وإنما يسمى خوانا. والناس تأكل على أحد طريقتين: إما على مفترشة الأرض فيضعون ما يسمى بالسفرة، والسفرة كلمة عربية فصيحة، أو يضعونها على خوان، أي مرتفع ذو قوائم، فيوضع عليه طعام، فإذا كان الطعام عليه يسمى مائدة، وإن لم يكن عليه طعام فهو خوان، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فقال عيسى ابن مريم مجيبا لهم: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهذا يشعر بأنه كالمنكر عليهم، لكن الأمر ليس كذلك، بدليل ما بعدها: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فقولهم كما أخبر الله عنهم وتطمئن قلوبنا دليل على أنهم أرادوا من إنزال هذه المائدة أن يزيدوا إيمانا ويقينا بربهم، ولعل هذا قريب من قول الله جل وعلا في حق الخليل سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا في ظننا أفضل تخريج لطلب الحواريين مثل هذا الطلب. فالله تبارك وتعالى يقول هنا: قالوا نريد أن نأكل منها، وهذا طلب دنيوي يتعلق بالأبدان، وتطمئن قلوبنا هذا طلب روحي يتعلق بالأرواح والقلوب وسلامة المعتقد واليقين بالله، ونعلم أن قد صدقتنا، وهذا نظير الذي قبله، أي نزداد إيمانا ونكون عليها من الشاهدين، أي نخبر الأجيال التي بعدنا ونشهد لك بصدق النبوة وبعظيم قدرة ربنا تبارك وتعالى. إذن جعلوا العلة في طلب المائدة أربعة: نريد أن نأكل منها، وتطمئن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. لما تيقن عيسى عليه السلام أن الطلب طلب له في الآخرة حظ ونصيب، وأن القوم لم يريدوا بطلبهم هذا أن يعارضوا ربهم، ولم يريدوا بهذا الطلب أن يظهروا عنادهم، وإنما هم مؤمنون خلص استجاب لهم، فأخذ يدعو، فأخبر الله جل وعلا عن دعاء هذا النبي الكريم عيسى بن مريم. قال الله تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. اللهم في لغة العرب عند سيبويه وأتباعه أصلها يا الله، فحذف حرف النداء وأبدل عنه الميم، والعرب لا تجمع ما بين المبدل والمبدل منه. فقالوا كما أخبر الله عنهم، أو قال عيسى كما أخبر الله عنه، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا. والصواب في إعراب ربنا أنها منادى ثان وليست صفة ليا الله، فيصبح المقصود يا الله يا ربنا، هذا هو التعبير الأفصح، وهذا هو التفسير الأوضح لهذه الآية الكريمة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فهذا طلب من هذا العبد الصالح من ربه، أنزل علينا مائدة من السماء، ثم علل كما علل قومه من قبل لما طلبوا منه: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا أي يوم فرح وسرور. والأشهر أن العيد يسمى في الشيء إذا عاد وتكرر، ولهذا يقال عيد الأضحى وعيد الفطر. وذهب الخليل بن أحمد وهو في ربي وإمة الشأن والبيان كان يقول: إن أي اجتماع يسمى عيدا. وعلى هذا وقول الخليل هذا أقرب في فهم الآية: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فيصبح أن مقصود عيسى أن نزول المائدة سيجعلنا قوما ذا فرح وسرور وبهجة شرعية مباحة مطلوبة. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. يجب أن تعلم أن لفظ كلمة معجزة الذي نقرأه أحيانا في كتب السير، وإن كان صحيحا في معناه، لكنه لا يوافق مفردات القرآن في التعبير عن معجزات الأنبياء، وإنما يسمي القرآن معجزات الأنبياء يسميها آية. ولهذا قال الله جل وعلا في تسع آيات، أي في تسع معجزات لموسى مع قومه، وهنا قال عيسى بن مريم: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، بمعنى ومعجزة منك على صدق نبوتي وصحة رسالتي وأنك بعثتني بالحق، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فهذا عيسى بن مريم الذي تزعم النصارى جورا وبطلانا أنه إله له حق الألوهية، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وارزقنا، فهذا عيسى يستعطف ربه تبارك وتعالى ويستدل رحمته ويسأل الله لقومه: وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذا توسل محمود من عبد صالح هو عيسى بن مريم لرب العالمين جل جلاله. فجاء الخبر القرآني، قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اختلف العلماء هل أنزل الله جل وعلا المائدة عليهم أو لم ينزل. جمهور العلماء على أن الله جل وعلا أنزلها، والحجة ظاهرة، ذلك أنه إخبار من الله، قال الله: إني منزلها عليكم، فقالوا هذا وعد من الله حق، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. والذين قالوا من العلماء أن الله لم ينزلها يعمدون إلى أن عيسى بن مريم لما تلا عليهم قول الله: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أنهم استغفروا وتراجعوا عن ذلكم الطلب. لكن هذا النقل لا دليل عليه ولا برهان يعضده، فيبقى على الأول على ظاهر القرآن، فظاهر الأمر والعلم عند الله أن الله أنزل المائدة على بني إسرائيل، قال الله: إني منزلها عليكم، والله على كل شيء قدير. ثم جاء الخبر القرآني يقول: فمن يكفر، وهذا أسلوب شرط، فمن يكفر بعد، أي بعد نزول المائدة، فمن يكفر بعد منكم، أي من بني إسرائيل، من قوم عيسى، من حواريه، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد دل القرآن جملة على أن أعظم الناس عذابا ثلاثة طوائف، دل القرآن جملة على أن أعظم الناس عذابا ثلاثة طوائف: من كفر من قوم عيسى بعد نزول المائدة لنص هذه الآية، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، والمنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر رغم حقدهم وعداوتهم وجحودهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ودليله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والثالث آل فرعون، وقد حكى الله ذلك في سورة غافر، قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون وآله والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر بعد نزول المائدة من قوم عيسى، هؤلاء الطوائف الثلاثة هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، عافانا الله وإياكم من عذابه كله. نخلص من هذا كله أن عيسى بن مريم رغب إليه الحواريون أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة، فاستعظم عيسى هذا الأمر في أوله، ثم أقنعوه بتعليلهم فدعا عيسى ربه فأنزل الله جل وعلا عليهم تلك المائدة رزقا لهم وعيدا لأولهم وآخرهم كما دعا عيسى بن مريم عليه السلام. هذا يسوقنا أيها المباركون للتوسع في الحديث، والمراد مثل هذه اللقاءات الاستطراد المعرفي ما أمكن إلى ذلك سبيلا. أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن هدي نبيه، وأن النبي لم يأكل على خوان قط، لم يأكل على خوان قط صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يجعل النفس أحيانا تحجم على أن تأكل على خوان. وقلنا إن الخوان هو ذلكم المعد للطعام إن لم يكن عليه طعام، فإن كان عليه طعام لا حرج أن يسمى مائدة كما مر معنا قبل قليل. من هدي صلى الله عليه وسلم في الأكل أنه كان إذا شرب لبنا حمد الله وقال: وبارك لنا فيه وزدنا منه، وإذا شرب شيئا أو أطعم طعاما غير اللبن قال: وارزقنا خيرا منه. لكنه لا يقول عليه الصلاة والسلام إذا شرب لبنا وطعمه: وارزقنا خيرا منه، وكان يعلل ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: فإنه ليس شيء يقوم مقام الطعام والشراب أكثر من اللبن. واللبن رمز للفطرة كما تعلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج قدم له إناءان، أحدهما فيه خمر والآخر فيه لبن، فاختار اللبن، فنودي أن هديت الفطرة فهديت وهديت أمتك. كما أن من هدي صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يحجم عن الطعام إن لم يكن يألفه ويعافو عليه السلام، لكن كونه يعافو لا يدل على أنه عليه السلام يستنقص ذلك الطعام، كما في حديث الضب أنه وضع بين يديه فقال عليه السلام معللا: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافو، أي أعافو أكل الضب. كما أن من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع ما بين القثاء والرطب، وجمع صلى الله عليه وسلم ما بين البطيخ الأصفر والرطب وقال: نكسر حر هذا ببرد هذا، ونكسر برد هذا بحر هذا. هذا بعض هديه صلى الله عليه وسلم في أكل الطعام. وقد بينا أنه عليه الصلاة والسلام من حيث الإجمال لا يرد موجودة ولا يتكلف مفقودة، وقد أضافه أبو الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأطعمه وذبح له ولصاحبيه اللذين معه صلوات الله وسلامه عليه، فأكل وشكر وحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، وشكر ضيفه على ما أفاءه الله عليه من إكرام نبيه صلى الله عليه وسلم إذ رآهم فتهلل وجهه وقال: لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم، وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هديا في طعامه، هديا في سائر حاله، فينبغي على المؤمن أن يتحرى هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في سائر شأنه وحاله وأيامه وغدوه ورواحه ويقظته ومنامه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا ما يمكن التعليق عليه حول قول الرب تبارك وتعالى إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عرجنا عليه تفصيلا، ثم تحدثنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في أكل الطعام، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.